مبني على الستر في الرجل، ونادر لما يجيب الحكم اذا كان خاص بالمرأة، انما الكل ايه. ولذلك حقيقي ان ستنا اسماء بنت عميس وكانت من المهاجرين السابقين للحبشة مع زوجها جعفر ابن ابي طالب. فلما جاءوا ذهبت اسماء الى بيت رسول الله فقالت لهن: انزل للمرأة شيء في غيبتي؟ قالوا لها: لا. فذهبت الى رسول الله قالت: يا رسول الله، ما اعظم خيبتنا وخسارتنا، ليس لنا ابدا في الاحكام شيء. الرسول قال لها: ان كنا مطمورات في الرجال مبنين على الستر، ولكن الله جاملها فانزل قوله: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. حب يسد الايه، يسد الايه، يسد الباب، هتيجي قدام. وأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله، خد بالك بقى، ليذهب عنكم. طب الكلام للنسوان كان يقول إيه؟ ليذهب إيه؟ عنكن. برضو إيه؟ مش لما قال لهم الكلام الخاص بهم مشى المسألة طوالي، رجع برضو إلى الستر. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، مش كنا تطهيرة، او لانه يريد اهل البيت بقى كلهم، حتى الحسن والحسين واللي معيشين ويا النبي عليه الصلاه والسلام، صح يعني. واذكرنا، اهدي لهم اهدي، ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. ايات الله يعني القران والحكمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول الحكمه معطوفه على القران، دي من عطف الصفه على الموصوف، ويقول كده. نقول له: يا أخي، ما دام المسألة فيها وسع، الآيات الله القرآن والحكمة اللي هو قول من إيه؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرنا، إحنا قلنا في الدرس اللي فات، الذكر هو استحضار المعلومة التي كانت مرة في بؤرة الشعور ثم تحولت إلى حاشية الشعور. اوعى تغفل عنها وتنك جايبها لإيه، خلها ببالك يعني. يبقى الذكر معناها ايه؟ استعادة معلومة كانت في بؤرة الشعور ثم حفظت وبعد ذلك تستدعيها الايه؟ المناسبة. وقال لك بقى الذكر ده هو، ولا ذكر الله ايه؟ اكبر من كل عبادة. ازاي؟ ام قال لك لان العبادات كما قلنا بتعوز وقت وتعوز تعب وتعوز عدم مشغولية بشيء غيرها. يعني لما تكون بتعمل حاجة ما تكونش مشغول بغيرها، إنما ذكر الله في بالك وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تمشي وأنت تتساءل وأنت تنام وأنت كل بقى ملهاش. قال لك ولذلك إيه، يقول لك هنا: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقلنا احنا في آية إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قتلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اوعى تفتكر ان ربنا بس له مواعيد وانت في الأرض وبتبتغي من فضل الله. اذكروا الله كثيرا، فكأن الذكر أهون عملية اللي ما تطلبش ايه زمن خاص. لا، لأن لما البال بينذكر تقدر وانت بتقعد تذكره، وانت بتاكل تذكره، وانت بتشرب تذكره. ولذلك ايه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليه؟ لأن من عظمة سيدنه إن الله لم يخلو باله منه أبدا. مش ممكن بال النبي ما يخلوش من مين؟ ولذلك كان يقول: ده عيني تنام إنما قلبي لا ينام. وعرفنا العلة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إيه اللطف وإيه الخبرة؟ اللطف هو الدقة في تناول الأشياء وحسن تأتي الأمور مهما كانت وسائلها ضيقة. إحنا قلنا زمان أن الأشياء الضارة كلما لطفت